unutuyor ya. Madem. Allah'ım şerbet yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihimestaim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil sevdi ve mahşenem ahim. Allahümme salli ala sallallahu aleyhi ve sallam ve helim ve amel ve salih. Yerhamdülillah. Fî tefsir el-ayi şerife ayet 20 min surat Luqman kavluhu teala bismillahirrahmanirrahim أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طبعا أول ما يبين أنه الإسباغ يعني الإتمام والإكمال كذلك العلامة. طبعا العلامة أول ما يفسر هذه الآية تفسير يعني مو تفسير روائي تفسير بعد هو طريقة العلامة الطباعي ويقول المراد من النعم معناه العام من يشمل كل النعم. بعدين يجي في البحث الروائي أنه من باب الجري والمصداق أنه مثلا أبرز مصداق لها يذكر عن الروايات على العلامة الطبرسي رحمه الله عليه عن الله مقام في كتاب مجمع البيان في تفسير مجمع البيان يذكر أقوال في تفسير قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويأتي بروايات من جملة الأقوال رواية هناك رواية في تفسير هذا المقطع من الآية هذه الجملة من الآية رواية عن الإمام الباقر صلى الله وسلامه عليه يقول النعمة الظاهرة النبي صلى الله عليه وآله النبي الأكبر صلى الله عليه وآله وما جاء به من معرفة الله عز وجل وتوحيده هذه النعمة الظاهرة النبي صلى الله عليه وآله وما جاء به من معرفة الله وتوحيده والنعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا فالنعمة الباطنة هي ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعقد مودتهم. طبعا هناك رواية أخرى ما يسمح المجال إن شاء الله فرصة أخرى إلى إن شاء الله في درس آخر نذكرها. المهم جدا هذه من باب المصداق يعني من أبرز مصادق النعم الظاهر والباطنة هذه نعمة الإسلام النبي الأكرم المعارف الإلهية ونعمة الباطنة ولاية أهل البيت عليهم ومودة أهل البيت رزقنا الله وإياكم مودة ومحبة وولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. أما الدارس يقول موارد جواز التضعيف وعدمه ولا يضاعف الفاء وحدها يعني ولا تضاعف الفاء وحدها أما يقول وحدها أخذ الفاء يعني عنوان أنه مؤنث مجازي فهناك من يقول ولا تضاعف الفاء وحدها عند البصريين فيدع عند البصريين يعني عند الكوفيين تضاعف بعدين يشير ذلك البحث ماذا فيه معرفة الزائد من الأصلي الحرف الأصلي من الزائد لماذا بطريقة الغلبة غلبة الزيادة هذا كان من الطرق التي يعرف بها الأصل من الزائد غلبة الزيادة عليكم السلام ورحمة الله أنه الحرف غالبا يزاد في هذا الموضع فإذا جاء في مورد نحن نشك أن نحمله على ما ماذا على الغلبة أنه هناك غالبا يكون زائدا فهذا كانت معرفة بلي معرفة الحرف الزائد من الأصلي بطريق القلب بهذا الأسلوب أسلوب غلبة الزيادة ومن التضعيف تعين الزائد في التضعيف أيضا أشار إليه. بالمناسبة أنه قال ولا يضاعف تضاعف الفاء وحدها، يعني حتى مثلا نقول فاء تضاعف تكون حرف أصلي وحرف ماذا زائد، بهذه الطريقة نعرف زائد الأصلي. مثلا مر علينا عن مثلا كرم هذا بالتضعيف، العين ضعفت كررت العين صح لا من فعل كرم ذا، فنعرف هذا أصلي أخر ذلك. حتى من الأصلي أول أول أصلي أو الثاني زائد هذا خلاف وسوى لا فرق، يعني المصنف يقول سواء قلنا الأول أو الثاني هذا لا فرق وما في ثمانة كثيرة صح. لكن على أي حال عرفنا بالتضعيف أنه هناك زائد حمد الله. وهكذا الآن هنا يقول هل أن الفاء تزاد في الأول وحدها تزاد؟ البصري يقول لا لا تزاد، لا يمكن أن تزاد. مثلا نفترض من باب المثال مثلا ضارب الضاد مو فاعل فعل، فاعل كلمة ضارب عليكم السلام ورحمة الله. مثلا تضعيفه بأي شكل يكون ضارب ضارب تضعيفه هكذا من باب المثال، يعني من باب الفارض الفارض نقول هكذا. صباحكم الله بخير شيخنا ضارب نقول ضارب هذا يمكن يجوز، يقول هذا البصري يقول لا هذا لا لا يتضاعف في هذه، نقول ضاد هذا لأنه هناك في ما في حاجة هذا الكتاب من الشافعي صح الشافعي للرب السرابادي يقول التضعيف يلزم الإدغام، تضعيف من قواعده الإدغام. هنا إذا أردنا أن ندغم ندغم كيف ندغم؟ نسكن الأول ونحذف كل أول ساكن والثاني ماذا؟ والثاني محرك. يعني إذا كان تضعيف من دون يعني قبل العين، لاحظوا التضعيف قبل العين، تضعيف الفاء قبل العين يلزمه الإدغام، أول يسكن ويدغم في الثاني. هو إذا سكن إذا سكن ماذا يحضر من الدرس الابتداء بالساكن، وهذا لا يمكن ابتداء الساكن إلا أن يأتي بهمزة وصل صح. هذا من جهة. وإذا بل إذا كان تضعيف بعد العين، بعد العين يلزمه الفصل، يلزم الفصل فيكون كيف يكون مضاعف يلزمه الفصل. إذا تأكله من دون إدغام مثل ما يقول الضابة هم هذا الثقل الثقل حاصل موجود الثقل، يعني هنا الإدغام لماذا ندغم حتى يزول الإدغام؟ ففي كل صورة هو هناك ماذا يلزم محذور، يلزم منه ماذا محذور. فإذا التضعيف لا يكون في الفاء، لا تضاعف الفاء. مثل زلزلة كيف؟ زلزلة يقول هذا رباعي، هذا ليس تضعيف الفاء، الفاء لا تضعف بعدها، هذا فاصلة لهذا يعني فصل موجود لا تضعف لا العفاء ولا العين. زلزلة على وزن فاء لا لا فاء لا لا الفاء هذا الفاء الثاني ليست تضعيف العين، ليست تضعيف الفاء، وإنما هو ماذا حرف أصلي آخر، حرف أصلي آخر. أنا موجود لاحظوا في دقة أنا قدمت أولا تشخيص الزائد من الأصلي أصل البحث خلنا نرجع الأول، وإلا إذا ما نرجع الأصل البحث إلى ما كنا في صدد بيانه ما ن ما ن ما نفهم في الدنيا يعني وما نعرف. مثلا خب إذا قلها كذا خب يوجد مثلا تضعيف، لكن مثلا مجاء العين ضعفت لكن لا من فعل، هذا حرف أصلي. مجاء الجال ضعفت هذا أيضا مضاعف، لكن هذا المضاعف ليس أحدهما حرف أصلي وحد زائد، إنما ماذا حرف ماذا حرف أصلي. لا كلامنا في ماذا؟ في تشخيص الأصل بالزائد. وأصل البحث ماذا بطريق تشخيص الحرف الزائد بطريق الغلبة بأسلوب الغلبة، يعني بهذه الطريقة. هذا مر علينا يعني نقول الغالب مثلا هذه الهمزة غالبا تكون زائدة في أول الكلمة فنحكم عليها ماذا؟ بالزيادة. ودل الكلام للتضعيف على بالكم، على التضعيف مثلا كلما علما غردده، أحد ما زال واحد أصلي، وكان البحث أنه الأول أصلي أو الثاني أصلي، خلاف موجود. فعندنا هذا الكلام جنن على أنه وقبله أن التضعيف من طرق التشخيص الزائد الأصل التضعيف. زين الآن الفاء تكون تضاعف حتى تكون واحدة، الفاء ضعفت واحد أصل واحد زائد. أنا مسكت مثال فرضي في الفرض ماذا مريض موجود في كتابكم في الحاجية، ضربة نقول مثلا في ضربة على المزلزلة ضربة، هو واحد أصل واحد زائد يعني لأنه ضرب أصله، صح؟ من هنا نعرف واحد من الضادين أصلي واحد زائد، واحد زائد، صح ولا لا؟ هذا كان يعني أقصد من هذا البحث، وهذا هو الذي قال لا تضاعف الفاء وحدها حتى تكون واحد أصل واحد زائد، وحدها لا تضاعف. شنو هذه الوحدة في مقابل أنه تضاعف مع العين؟ مع العين مثل يأتي مثال مرمريس، مرمريس الفاء ضعفت لكن مع العين كررت مر مريس فاء فعيل فاء، هذا مر علينا من مثال فاء، هذا هنا ضعفت الفاء لكن مو وحدها مع العين. الكلام أنه الفاء وحدها تضعف لما تضعف يقول لا تضعف عند البصريين، يلزم المحذور المحذور كما أن مثل مثلا المحذور إما أن يكون التضعيف قبل العين، قبل العين يكون هذا يعني قبل الفصل قبل العين، فهنا إما أن ندغم وإما لا. إذا أدغمنا يلزم الابتداء بالساكن، ما أدغمنا يبقى الثقل على حاله، بعد العين التضعيف يلزم الفاصل، صح؟ بعدين يأتي محاذير أخرى. إذا قلنا مثلا هذا الحرف الذي في الوسط بين الفاء والتاء مثلا فارفان مو هذا ليس أصلي بل هو زائد، يلزم منه أنه هذا قليل، يلزم قليل وما يحمل على القليل، كيف إن شاء الله. خب زلزلة قلنا ماذا؟ بعض المسجد زلزلة يقول زلزلة هذا مو متضعيف الفاء، هذا الفاء عين لام لام رباعي أصلية هذه ليس زائدة، والوجود الوجود الفاصلة العين فاصلة، والعين أيضا ليست مضاعفة لأنه أيضا هذا فاصل بينهما بين زال اللام واللام فاصل زائد، فهذا رباعي أصلا. ويأتي بأمثلة متعددة خلنا نطبق العبارة. كونه في مثلا حرفان من جنس واحد هكذا نعبر، حرفان من جنس واحد هذا لا يدل على الزيادة كلاهما، وإن بليغ صلاحا نسميه ماذا؟ مضاعف، لكن مو تضعيف حرف واحد. اي هذا نحن نسميه مضاعف، لكن هذا مو مضاعف تضعيف الفاء وحدها أو تعظيم تضعيف العين، بل هذا كلها حروف أصلية. زلزلة زال مقابل الفاء، واللام مقابل العين، والزاء الثاني مقابل اللام الأولى، واللام الأخيرة مقابل اللام الثانية. أي الحروف هذه؟ أي الحروف حرف زائد؟ من الحرف؟ يعني مو تكرار حرف أصلي واحد حتى يلزم منه الزيادة، مو مثل كلمة إذا نفس العين تضع ضعفت، هذا هذا البحث. وإلا قبل أن نقرأ هيك ما أدري شنو يعني الواقع، هذا من قلت ما كن نركز البحث من الأجزاء. زين يقول ولا يضاعف الفاء وحدها عند البصريين. بعد أن فهمنا هذه القاعدة والمراد ما هو، العبارة سهلة ما فيها صعوبة، ولا تضاعف الفاء وحدها عند البصريين في مقابل ماذا؟ الكوفيين يأتي رأيهم، ونحو زلزال. هذا هو نحو زلزال يور على السؤال المقدر. أول أعطى القاعدة لا تضعف العين وحدها ونحو هذا دفع داخل السؤال مقدر جرعا سؤال مقدر ونحو زلزلة هذا مبتدا ونحو يأتي الخبر ونحو زلزلة وصيصية قطع عندنا صيصة أولا صاد مكسورة كلا يعني صادين يعني ف ميلا فعليلا صيصيا مو بالفتح انا مراجعه النص عند الاخ وكذا الشافيه الشافيه بكسر الصاد بكسر الصاد الصادين هتكون مكسوره شيخنا راح تكون لا مكسوره صيصيا يعني فعليلا هذا شنو معنى صيصيا فقط القول الطبيعي إذا كان الحرف الثاني زائد. شلون؟ القول الطبيعي فقط إذا كان الحرف الثاني زائد المكرر. نعم. إذا كان الحرف الثاني أصله ولا يقال. لا يقال له مضاعف لكن هذا ليس مضاعف حرف واحد. أي حرفان؟ أي حرفان أصلي؟ حرف الثاني أصلي. بل يوم. لا أفضل مويل يين اسمه مكان يين هذا مضاعف لكن مو مضاعف حرف واحد مو تكرار حرف أصلي مو تكرار الفاء ليش تكرار الفاء والفاء وعين هذه فاء وعين صح ولا لا شيخنا فاء وعين مجد أصلا مجد فاء عين لام يعني هذا ما في زيادة هذه ما نعرف فيه زيادة عندنا كيف؟ والصيف يشري وهي ما يحصن به وقوقيت قوقيت اخواني هذه قوقيت قوقوت ليش نقول هذه الياء الاخيره واو انقلبت لان الواو في المرتبه الرابعه تقلب ياء في المرتبه الرابعه تقلب يعني حتى يكون مثل زلزلة مثل زلزلته على على على, على نمط ماله وعلى سياق زلزلة كيف أن زلزلته ضعيف يصور هذا المتصور يعني أنه هذا الفاء كررت والعين كررت ولذلك يجي يعني يقول زلزلة ليس من تضعيف الفاء بل صيفية ليس تضعيف الفاء والعين أو قيس أيضا كذلك ليس تضعيف الفاء وتضعيف العين أولا نقول الياء الأخيرة قبل التاء هذه ماذا أصلها واو نعم من ما أخذ هذا من قوقات من قوقات الدجاجة الدجاجة الدجاجة الدجاجة أخوان مثلث الدال هذا وهي صياحها وضوضيت كذلك هذا ضوضيت ضوضوت يعني الواو قلبت يعني من ضوضات من الضوضات ضوضات يعني شنو أصوات الناس وجلبتهم مو وجلبتهم جلبتهم لا جلبتهم الباء أيضا المتحركة ونحو زلزلاء وصيصياء وقوقيت وضوضيت رباعي عندهم عند البصريين عند البصريين رباعي هذا كله قيد عندهم عند البصريين عند الكوفيين هذا هذا ليس رباعي وإنما هو ثلاثي يزيد فيه رباعي عندهم على وزن فعللة كل هذه حروف أصلية أوزانها فعللة وفعليلة فعليلة مو فعللة فعليلة وفعللت هذا فعللت وذن فعللت من الاثنين قوقيت وضوضيت وليس بتكرير الفاء هذا رباعي ليس بتكرير الفاء وليست الفاء مكررة مو الفاء مكررة حتى إذا من المزيد يعني الحرف الثاني مزيد يكون ولا العين يعني ولا العين مكررة حتى إذا من المادة المزيد فيه لماذا نقول ليست مكررة للفصل الفصل يعني الفصل بين الحرفين المتماثلين، فصل بين الحرفين المتماثلين. ولو كانت الفاء مكررة المفروض أن لا يكون هناك فاصل بينهما، لو كانت العين مكررة المفروض أن ماذا الواجب أن لا يكون بينهما الفاصل. فصل للعين وللعين للفصل بين كل من المكررين، كل من المكررين. أنا قلت يعني كل مكرر، إذا قلت قو قيت فقو قوتو، لأن قال كل مكرر هذه كل الألفاظ كلها فيها مكررين، صح ولا لا؟ مكررين مكررين مكررين مكررين. فإذا كانت قو قيتو يا الأصلية منقلبة فما يكون هو مكررة، فنقول أصلها واو قلبت يا. كذلك بوضيتو بين كل من المكررين، وهذا بخلاف نحو مريس، هذا ظاهره بين الميمين راء وبين الراءين من فاصل موجودة. يقول هذا لا ليس بغض، لأن مريس صع صعيل، صع صعيل مو صع لليل، الوزن يختلف. هذه الكلمات التي جئنا بها صع لليل، صع للا فئل لا، ولكن هذه صع صعيل، يعني الفاء والعين ما عن تكررت. يجب أن هنا ما نفرض كل حرف واحدة، ميم وراء تكررت، ما نقول ميم تكررت أو لا تكررت. إذا نفرض ميم تكررت أو لا تكررت أيضا يلزم ماذا؟ الفاصلة. هنا نقول ماذا؟ ميم وراء تكررت، أنا أعبر بهذا التعبير ميم وراء تكررت. خلنا نقول هذا الكلام في زلزلة، نقول زا زا ولام زا زا ولام تكررت، نقول لا. إذا قلنا زا ولام تكررت يلزم أن يكون الوزن صعصعة. لاحظت نقول الدقة، إذا نقول زلزلة مثل المريخ فاء وعين تكررت، يعني ميم وراء تكررت، يعني فاء وعين الوزن وزنها يكون فاء وعين تكررت. هذا إذا قلنا في زلزلة الكلام، إذا قلناه في زلزلة سنيزم من يلزنا لا تكون هنا كلام، تكون فعل من دون لام الكلمة ثنائي، ما عندنا فعل ثنائي، وهذا فعل رباعي. إذا قلنا فعل ثنائي أنا قسم لنا حرفين مو حرف واحد، هذا فرض على فرض أنه ثلاثي نقص منه حرف، وزن صعصع. لذا يقول وهذا بخلاف نحو المريث حيث حكمنا فيه بالتكرير مع الفصل، حكمنا مع أنه هناك فصل موجود بين الميم والميم راء وبين الراء وراء ميم، ولكن حكمنا أنه ماذا مضاعف، إن حكمنا على الميم وراء زائدة. هذا وضع علينا الكلام. فإن الفاء والعين معا هناك مكررون، هناك مر علينا شيخ صفحة تلي الصفحة التي قبلها هي مرمريس. لا لا كلمة مرمريس هناك بالبحث الذي مر علينا أنه غلبة الزيادة في بحث غلبة الزيادة بلي. جاء الصفحة التي قبلها أنه جاء بكلمة قيددة وجاء بكلمة مرمريس وعصبصر هناك. فإن الفاء والعين معا هناك في كلمة مرمريس التي مر بحثها مر البحث فيها مكرر، ولا يمكن مثل ذلك الفرض في نحو زلزلة. كيف لا يمكن؟ لصيرورة حينئذ على وزن صعصعة، وذلك ممتنع. أتبعكم فأصعها فمضمومة عندنا في كتاب الرجل، لا خطأ زلزل صعصعة، وذلك ممتنع. كيف ممتنع؟ لماذا ممتنع؟ لبقاء الكلمة بلا لام، تبقى الكلمة من دون لام، وهذا ما يصير فعل ثنائي، يصير فعل ثنائي غير صحيح فعل ثنائي. يعني ممكن يكون فعل يبقى على حتى حرف واحد مثل قي، لكن لقواعد إعلالية والمحذوف لعلة كالموجود، المحذوف لأجل العلة إعلالية هذا موجود وإنما القاعدة الآلية اقتضت أن يحرم من ذو حظ أو حظمان، لأن يعني أصوله تبقى ثلاثة. أما نحن صيصية وقوقيت، هل من أي جهة يقول أنه الفاء تشللت في صيصية أو لا؟ نقول الياء أحدهما إحداهما أصلية وإحداهما زائدة، في ماذا؟ في مثل صيصية وقوقيت، يعني حرف الميم نقول حرف الواو والياء، الواو والياء، واحد أصلي واحد زائد، خصوصا أن الواو والياء تزاد بين حرفين أصليين في مع حروف مع أصول ثلاثة، الياء تزاد مع أصول ثلاثة، الواو تزاد مع أصول ثلاثة، فنقول أحد حرفي الميم أصلي وأحدهما ماذا؟ زائد، فإذا تكسرت. يقول إذا قلنا أن أحد هذا لا يخلو، إما أن يكون يعني هذا ما نمكن نقول الأولى أو الثانية، يلزم من التحكم، بعد يقول للتحكم التحكم أن أقول زور عن بلا دليل، أو نقول تحكم، أو نقول تحكم بلا مرجح، وما عندنا يعني دليل يدل على أن الأول أو الثاني. وإذا قلنا أن الأول زائد والثاني أصلي، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه القليل، كيف يلزم القليل؟ مثلا لاحظ نقول الأولى في الصيصية الأولى زائدة، والأولى زائدة فيبقى ماذا؟ صاد صاد ياء، هذا مثل ياين، يكون مثل ياين، ياين قليل، أن تكون مضاعف حروف الفاء والعين، غالبا يكون مضاعف ماذا؟ العين واللام في الثلاثي إخواني، المضاعف الثلاثي العين واللام، صح؟ هم هذا حكمنا أنه لا، الياء الأولى زائدة أو الواو زائدة الأولى، ويلزم مثلهم يكون مثل ياين، مثل ياين، هذا ياين قليل. وإذا قلنا ماذا؟ لا، الأولى أصلية الثانية زائدة، هذا يكون مثل مثلا يمثل مثل سلس أو سلسة، هذا أيضا قليل، تكون الفاء واللام، الفاء واللام مضاعف، هذا أيضا قليل، كلاهما قليل ولا يحمل على القليل. لاحظ أخوان، يقول طبعا هو يقول يأتي، وأما نحو، هذا كله كم سطر يعني، كل هذا الخلاصة ما ذكرناه، وأما نحو صيام وقوقيت مما كرر فيه حرف لين، مما كرر فيه حرف لين بعد تكرار حرف صحيح، فليس أيضا بتكرير الفاء ولا العين للفصل كما تقرر في الصحيح، هذا أيضا مثل ما قررناه ماذا في زلزلة، هذا أيضا ليس تكرار الفاء ولا العين لوجود الفصل، لكن بعد المصنف يأتي يدفع ماذا؟ أيضا يدفع إشكال جواب عن سؤال مقدم، ولا بذي زيادة، ولا بذي زيادة لأحد حرفي اللين، هل خلينا عن المضاعف، يجي من طريقة أخرى نقول أحد حرفي اللين زائد، ما يجي من طريق المضاعف، أحد حرفي اللين ماذا؟ زائد، يقول هذا أيضا ليس هكذا كما تقولون، أن واحد من حرفين لين زائد يلزم منه ما ذكرناه، خلف فقه العبارة، ولا بذي زيادة لأحد حرفين لين، مع أن الياء لا يقع مع ثلاثة أصول من دون الإسلام، مع ثلاثة أصول إلا زائدة، هذا من كلام هذا المستشكل يعني من السائل، يعني تتمة عبارة الأصل الشرح وضحها أكثر، يعني بقوي الإشكال، أنه الياء إذا جاءت مع حروف مع ثلاثة أصول تكون ماذا؟ زائدة، ولذا هذا قال أن أحد حرفي انزين زائد لأنها ياء، لأن الواو الياء إذا كان خصوصا الياء خصوصا الياء خلينا نعك الواو الياء إذا جاءت مع أصول ثلاثة تكون ماذا؟ زائدة. خب الجواب ماذا؟ ولا بدي زيادة لأحد حرفين لدفع التحكم، قول بلا دليل، ترجيح بلا مرجح، بعد على أن الياء الأولى لو جعل الزائدة في صيصية مثلا صار الاسم ثلاثيا، فاؤه وعينه من جنس واحد، الفاء والعين من جنس واحد، نحو يين أو يينا أو يين، يين فعل يين اسم، أو يايون أو يايون يايون هذا قليل ما كان، ولكن يينون هو اسم مكان. شو قلت بختيخنا ضبط ما يينون؟ ها يينون لأنه كان خل أنا يايينا هذا فعل اسم مو هو اسم، يينون اسم مكان وذلك قليل، تكون الفاء والعين من جنس واحد، من جنس واحد هذا قليل. وإن جعلت الثانية زائدة صار فاؤه ولامه من جنس واحد نحو ثلثة أو ثلث وذلك أيضا قليل. أول ما تجد من المرجح تحكم يكون، ولو فرضنا أن الأول يلزم منه محذور يلزم منه القليل، إذا قلنا الثاني زائد أيضا يلزم منه القليل. الواو كذلك الكلياء بعد، فكل واو في الياء، فإذا هذا ليس لا بتكرير العطاء ولا بتكرير العين ولا من زيادة ماذا لزيادة أحد حرفين اللي كلها أصول، هذه كلها أصول، وهذا رباعي رباعي مجلد. وكذلك السلسبيل، هذا السلسبيل إما أن يكون على وزن دليل، طب هذا في خلاف هل أنه ثلاثي هل أنه رباعي هل أنه خماسي. إذا قلنا مثلا ثلاثي ثلاثة ثلاثة يتباع وياء ولا ما زوائد، قد يكون رباعي سلسلة باء وياء مثلا زائد، إذا قلنا أنه خماسي ياء فقط زائدة، في اختلاف يعني في. وكذلك سلسبيل الخماسي على الأكثر، على رأي الأكثر أنه ماذا خماسي، يعني كل حروف أصلية فقط الياء زائدة، فقط السلسبيل حرف المد زائد، لأنه على وزن ماذا وزنه فعلليل فعلليل، فإذا مو مضاعف هذا المالك قال وكذلك سلسبيل خماسي، لأن البعض يقول هذا مضاعف في تكرار مثلا فاء، لا قد تكرار فاء سلسلها كذا فاء فاعين فاء فاعين هو فاء فاليل فاء فاليل مو فاء فاعين فاء للام فاء فاليل هكذا يكون، تكون ماذا الفاء مكررة، يعني السين مقابل الفاء اللام مقابل عين السين الثاني مكرر الفاء الأولى، إذا نقول فاء فاليل مو إذا كان رباعي يكون لام تكرر لا ما يصير فاء فاليل يكون رباعي وهكذا قولي رباعي لام تكرر، فالفاء ماذا الفاء زائدة الفاء يعني السين الثانية زائدة، هم يقول يلزمه الفصل يقول هكذا يلزمه الفصل الإشكال الذكر له، فإذا هذا ليس مضاعف الفاء، يعني ليس الفاء مضاعفة، وإنما هو ماذا خماسي، خماسي مزيد فيه. إذا يقول وكذلك السلسبيل خماسي على الأكثر وزنه فعلليل، اللام ثلاث لامات عندنا وفي الخماسي اللام تكرر مرتين وليس بالتكرير الفاء ولا العين، يعني مثلا كيف العين نقول هكذا فاء فاء فاء فاء لي اللام الأخير مكررة ها هذا يقولهم يلزم منهم هذا الفصل. ولا العين للفصل. وقيل إن الفاء مكير ووزنه فعسليل. هذا قول، لكن هذا من القول يلزم منه الفصل ولا يفصل بين الفاء المكرر، ما يفصل. فإذا الأولى ما نما على نقول قل وزنه فعسليل. خلاص الأخذ واضح. هل تريد إلى الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا هذا زلزلة من زلة، صرفرة من صرة، جمجمة من جمة، سيكون في سبع حساب. وقال الكوفيون زلزلة من زلة، لاحظوا زلزلة لم أقول من زلة، معنى الزاء الذي مقابل فاء تكررت، هذا تضعيف ماذا؟ تضعيف الفاء، فتكون الزاء الثانية زائدة والزاء الأولى أصلية. صار من صار معنى ذلك أن الصاد الثانية زائدة، تضعيف الفاء هذا. صار لأخطب وهو شقلاق، أدك شيخ نوال شقلاق ها؟ شقلاق بلي هذا من الصوت يعني. ويقال من الصارد أي رجع صوته، هذا بعد معنى لغوي، معنى لغة يكون رجع اللغة. صار من ماذا؟ من صي القلم والباب، صي القلم والباب صي، يعني صوت القلم، هذا من زيل القلم على الورقة تكتب إلى صوت الباب، إذا الباب هذا يعطي فيه صوت صغير هذا يصير صغير الباب. نعم، من صغير القلم والباب صغيران، ومو من صرصرة. صرصرة قال معناه شقلاق، لكن إذا قلنا يعني رجع صوته، ولكن إذا كان من صغير القلم والباب يكون صغيرا، صاد واحدة، راء وصاد واحدة، صح ولا أخواني؟ لكن قد تضاعف الفاء، يكون صاد مرة ثانية زائدة. خب، ودمجم الله عليهم أي أهلكهم من دم اليربوع جحره عنجين النقطة على خطأ حجره جحره، إذا ثبت الجحر مال. خب لماذا يقولون أنه التجأوا إلى هذا؟ ما هو دليلهم أن يقولون زلزل من زلة، صرصر من صرة، جمجمة من جمة؟ ما هو يقول المعنى اتحاد المعنى؟ ها؟ أي نعم، يعني هم إحنا نقودنا إذا لدناه في الحروف الأصلية الزائدة نرجع إلى الاشتقاق من أصل واحد، مو إلى المعنى، هم التجأوا إلى المعنى، التجأوا إلى المعنى، والمعنى هذا ما يهدينا إلى يدلنا على الحروف الأصلية والزائدة، ما هو الأصل. إذا أوضح مثال، اسم، كلمة اسم مشتقة من سمون أو من وسم، من سموين أو من وسم، من مشتقة. البصريون يقولون مشتق ماذا؟ من سموين، من السمو سموين. الكوفيون يقولون مشتق ماذا؟ من الوسم. طيب الوسم يعني العلامة. إذا لاحظ المعنى يناسب قول الكوفيين، لأن الاسم علامة على مسمى، الاسم علامة على مسمى، لكن ذلك القواعد اللفظية قول كوفيين يعني البصريين جمع اسم أسماء على وزن أفعال، فهذا يدل على أنه مشتق من ماذا؟ من سمو. أسماء على وزن أفعال لأن زائدة في المقابل فاء في المقابل العين، لأن الزائدة الهمزة التي أصلها واو مقابل ماذا؟ اللام، فنسمون سمي على الفعيل، هذا ايضا يرشدنا يدلنا على انه اصله سمون، ما هو وسم، ما من الوسم. سيد المعاني ما ليست دليلا تدل على أن أصل الكلمة ما هو، ليس الضابط. الضابط القواعد اللفظية هي الضابط، لأن بالقواعد اللفظية نعرف أصول الكلمة. هم يقولون أنه إن الكفير إنما صاروا إلى هذه الاشتقاقات باتفاق المعنى، اتفاق المعنى. هم نقول اتفاق المعنى هذا يتعارض مع القواعد اللفظية، والقواعد اللفظية أقوى على ماذا؟ يعني في إرجاع الأصول، إرجاع الكلمة إلى أصلها. إذا قلنا صار صلاة، صلنا الصاد تكررت يلزم منه الفصل، يلزم منه الفصل، وهكذا الزلزل يلزم منه الفصل. على كل حال إنما صاروا إلى هذه الاشتقاقات اتفاق المعنى. بل وكالهمز هذا نرجع البحث إلى أصله، هذا مو مربوط بهذا الذي الآن قرأناه أخواني. العنوان الواحد يشوف العنوان الموضوع هنا يقول هذا أيضا من أصل البحث. شنو العنوان؟ موارد الجواز التضعيف وعدمه، مو هذا؟ الآن أن وكل همزة ما خلها عنوان، خلالها عنوان، ما لها عنوان، داخل في هذا البحث، مع أنه مو داخل في هذا البحث. هذا يرجع على الأصل، الأصل وين؟ هنا الدليل غلبة الزيادة. لاحظ خلي عنوان الثالث غلبة الزيادة، خلينا نقرا العبارة. فإن لم تخرج زينة الكلمة عن الأصول ولا زينة أخرى بتقليل الإصالة ولا بتقليل الزيادة، فبالغلبة يميز بين الزائد والأصل كالتضعيف وكالهمزة. هناك يرجع البحث فاصل. لاحظ كم الحاج الهامس، هامس الهامس شنو ما يقول؟ معطوب على كالتضعيف. هذا هوامش الكتاب الموجود لك اكثر من هوامش هذا حاشية الشيخ غاضي سيد الدين غاضي، طبعا يستفيد من يسمون هذا صور مختلفة، حتى نقردان يسمونه جاربردي ونقرة جان نقرة يهو نقرة كار، هذه قوية يعني ما مطبوعة الآن، لو يطبع على خطر نقرة كار شرح جدا ممتاز يعني، موجودة الآن في المكاتب العامة يعني مثلا مكتب السيد المعاشي أو غيرها. هلا مش شروح المؤمن، لأننا قلنا في أول بحث عليها 10 شروح مهمة، لكن منهم 4، وهذا النظام الدين النيسابوري والاسترابادي ونقرة كار وجال بردي. يطبع نقرة كار جال بردي مهم، نقرة كار مهم، هذا جدا مشروح مهمة، هذا ما أخذ نسبة عدة شروح، ولكن أكثر من حاجة الرضي الثلاثين. فإن هذا يرجع وين؟ يرجع إلى كالتضعيف هناك. زين، وكالهمزة أولا مع 3 أصول، يعني نعرف أن الهمزة زائدة، الهمزة إذا جاءت في الأول، أولا يعني في مرتبة الأولى، يعني في أول الكلمة جاءت، نعرف أنها ما بعد سهلة هنا، نعرف أن الهمزة ماذا؟ زائدة. إذا جاءت مع أصول فيجب أن تكون مع أصول 3، لا أكثر من 3، يجب تكون مع 3، مثل أكرمان زائدة، مثل أفضل اسم التفضيل زائدة، مثل أفكل هو مثل أفكل، هذا ماذا؟ زائدة، لأنها وقعت أولا مع أصول 3. وكالهمزة أولا مع 3 أصول فقط، فقط خير بثلاث مع أصول 3 فقط، يعني إذا كانت أكثر لا تكون زائدة، قد تكون زائدة قد لا تكون زائدة، يعني ما نفهم أنها زائدة، لكن مع 3 أصول زائدة. فإن الغالب عليها زيادتها، بحثنا أن نربط بما في غلبة الزيادة، فإن الغالب عليها يعني الهمزة مع أولا مع 3 أصول، فإن الغالب عليها زيادتها هنا كأحمر وأبيض ونحو أكرم. أحمر وأبيض هذه أسماء بلي صفات مشبهة، بلي أفعل فعلاء، وأكرم فعل، هذا الثلاثة نزيد فيها. وأبكلن هذا اسم، لذا قال بالتنوين نقرأ اسم للتنوين نقرأه للرعدة. هذا وزن ماذا؟ أفعل لوجود الشرطين. الشرطين ما هما؟ كونها أولا وكونها مع ثلاثة أصول. لوجود الشرطين كونها أولا، نقرأ كونها أفضل، يمكن نقرأ كونها يعني هما كونها أولا وكونها مع ثلاثة أصول بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف، ويمكن أن نقرأ كونها حتى يكون بدل بدل من الشرطين، لوجود الشرطين كونها أولا وكونها مع ثلاثة أصول فقط. والمخالف الذي يدعي أنه ماذا يدعي؟ أنه فعلل مخطئ. لماذا مخطئ؟ لأن حكمه على خلاف الغالب، هذا واضح بعد العبارة، على خلاف الغالب. وكذا نحو إبريق وإفعيل، هذا أيضا الهمزة ماذا؟ زائدة. بالنسبة لإبريق وإفعيل، إبريق على وزن إفعيل، لماذا واضح؟ لأنه غير عربية. كلمات التي أول ما يتعلمها ماذا؟ عربية. إبريق الذي المعربي نحملها على العربية، هناك الهمزة زائدة يعني غالبة في الزيادة، الغالب عليها الزيادة. إبريق أيضا نقول الغالب عليها الزيادة. الذي إذا مثل بإبريق قال شنو ربكم؟ هذا يأتي بإبريق مع الأمثلة التي ذكرها أولا، هذا لأنه ليست كلمة عربية. ولا عبرة بما زاد على الثلاثة، إذا كان أكثر من زيادة لا عبرة، ينتهي لا عبرة، لا يدل على أن الهمزة زائدة. ولا عبرة بما زاد على ثلاثة ولم يكن من الأصول. وإفقدل إن شاء الله يأتي بعد أن أدخل درس بعد أخواني، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.